Edition Katrina. قدم عز الدين يا الشفوق بحر داروا لي طيحة جابوا لي الفرقو قدام الدار أنا اللي بغيت ودرت الروتار أنا اللي بغيت ودرت الروتار قولها على اخر استعلاء والله يا هشام عمرو الزنقان بلاتوني زرقان واحد قال سرقان الاخر قالوا قبضوا كنتار الاخر قال قبضوا عنده كنتار شوفوا القبحة قالوا لي طيحة مصري وناس تنس جمال الدين حميشة وصدام وصلوا خباري هذا السر جاري مغبلين بس يحسبوها مينار حبا من يحب السحم وشار وصلوا خباري هذا السر جاري مغبلين بس يحسبوها مينار حبا من يحب السحم وجار حبا من يحب السحم وجار شميل ياسين بها تشد علي قنس قطع الغيار ونص الزبوش تبغاو عندي بنت الناس حدي هشوفو بيا مسار هشوفو بيا انا مسار اسلوب القاسم واحمد الله يلحق الكاسكيت اضرب براسك ربا كيما تلقى مولاك عمرو المحضر سنين تحضر قوتوني البروكيرار بكيت انا موغص الكوميسار عمروني المحضر قالوا لي سنين تحضر قوتوني البروكيرار بكيت انا موغص الكوميسار شوفوا القباحة to be Ayrı yıllar.